فأصبح يفلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أيها الإخوة المسلمون، نحن في شهر القرآن، ومدارسة القرآن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. جبريل كان يدرس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، ونحن في أمس الحاجة لمدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر. واضرب لهم مثل الرجلين، هو مثل يضربه رب العزة جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول له: اضرب، اضرب للمخالفين لك والمعاندين لدينك والواقفين في وجه دعوتك والصادين عن سبيل الله عز وجل والمغرورين، اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. كان من الممكن صاحب الجنتين دول اللي عنده هذه النعم يشكر ربنا، قيد النعمة بالشكر. لكن الحديث في هذه الآيات يتناول أمور لابد أن نستخلصها وأن نخرج بعبرة. هناك صراع بين الغرور وبين الإيمان. الغرور عواقبه معروفة، أو صراع بين فكرتين، أو بين تكنولوجيا الكفر إن صح التعبير، عيشوا يعني مع العصر خلينا ناخذنا الألفاظ كده، وتكنولوجيا الإيمان. تكنولوجيا الكفر بتعتمد على عدم الاعتراف بأي شيء إلا بالقوة المادية. تكنولوجيا الكفر عندها كل شيء الغرور، واعتمادها على ماديات مرئية، ونسيت هذه الصورة الكئيبة لتكنولوجيا الكفر، نسيت الغيبيات، فعاثت فسادا في الأرض وعبثت وسفكت دماء وانتهكت حرمات واعتدت على أعراض وعاثت فساد لكثرة ما تقع فيه من الغرور. والصورة دي يمثلها ذلك التمثيل الذي ذكره رب العزة جل وعلا في القرآن الكريم: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. تخيلوا كده، كلها خيرات، وجعلنا بينهما زرعا، ثمار أخرى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اعتزاز الكفر بالمال وبكثره الايه النفس الجموع الهيمنه للكفر بايه الايمان الهيمنه للكفر على البشريه بالمال وبكثره النفس اعز نفر. وظل يعبث ويعيد ويدمر ويخرب، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هيمنه انا الهيمنه على العالم كله، انا الذي اصدر كل الاراء والافكار، والجميع عليه ان يكون تبعا لفكرتي وان يكون عبدا لرسالتي وان يخضع لكل قول اوجهه اليه. فلا ديمقراطيه الا حيث اريد انا، ولا شورى ولا اي شيء الا حيث اوجه الاخرين. انا اقول لهم انتم كذا او انتم غير كذا، عجيبه جدا. وسبب ايه؟ تكنولوجيا العصر، تكنولوجيا الكفر تعتمد على المال وعلى الكثره من الايه من الرجال ومن الاموال ومن المزروعات ومن الثمار التكنولوجيا. والقران عندما يضرب المثل لا يريد من المسلمين ان يقرأوا المثل ثم يخرجون كأنهم قرأوا شيئا ثم خرجوا منه بلا فائدة، وانما مضرب الامثال ليعتبر اولئك الذين يقرؤون هذا الكتاب. يبقى عندنا صراع بين تكنولوجيا الكفر وتكنولوجيا الايمان. نأتي للاخر بقى، تكنولوجيا الكفر تعتمد على الغرور والغطرسة والهيمنة والعلوم واخضاع الاخرين له، وان لم يخضعوا يخرجون من دائرتهم ويخرجون بذلة. والحل لابد ان تكون هناك مواجهة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. عايزين الدفع ده شوفوا ايه هو التكنولوجيا الايمان دي، تمسك مدافع لا ارهابيين. والله اطلاق عجيب جدا على الارهاب ده اللي طلع لنا من عباءتهم، وظلوا يرددونه لاخافه الاخرين. ارهاب، اسمعوا كده، شوفوا تكنولوجيا الايمان بتقول ايه في نفس الايات كده. انا عايزكم تعيشوا مع ايه؟ مع روح القران. فالفاظ القران يقراها كل واحد، لكن مدركه القران تحتاج الى فقه ووعي وادراك وعمق. شوف الثاني بقى، هو اخترع وصر انترني، يقول له كده ايه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته بغرور، كل العالم ده يتلقى اوامره من عندي، انا انا انا انا كل العالم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. غلبان، غبي، مطموس، ضعيف، حقير، ده هو حيبيد، هو سيبيد. اسمعوا كده، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. وراح طلع، يعني حاجه ثانيه فوق الغرور. وما اظن الساعه قائمه، مفيش يوم قيامه، ما في يوم قيامه اطلاقا. وما اظن الساعه قائمه، ومع الشك بقى، ولئن رددت، لئن بالشك كده، ولئن رددت الى ربي انا زي ما كنت عزيز امام الناس، في نظره هو عزيز، في نظره عزيز، لكن واقع الامر ده ضعيف وحقير وذليل، لان من اعتز بغير الله ده حس بظلم فعلا. ده هو ايه؟ ده هو معتزل ايه بما عنده من ماديات، وجعله هذا الغرور تكنولوجيا الغرور دي جعلته ينكر كل الغيبيات. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. نشوف بقى الارهاب بقى تاني، الارهاب التكنولوجيا الايمان اللي بيقولوا عليه تكنولوجيا الايمان ده اللي ايه. قال له صاحبه وهو يحاوره، انا ما عنديش شيء ان انا اخوفك بيه، ده انا بخوفك بمنطق اخر، انا بخوفك بمنطق العقل، منطق الفكر. سيبك من الغرور، ده الغرور ده حقيقي، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. استنى اسكت. يقولوا ايه؟ يقولوا قال له صاحبه وهو يحاوره، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انت كفرت. ما سألوش بقى ايه في مدافع هنا ولا مدافع ولا غيره، في ارهاب هنا ولا ارهاب، ده هادئ جدا. تكنولوجيا الايمان هادئة، تكنولوجيا الايمان عاقلة، تكنولوجيا الايمان تستطيع ان تغزو القلوب والافئدة بالفكر والعقل ومراجعة الحسابات. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، لا مال ولا ثمار ولا اعداد من البشر ولا خضوع، الناس كلهم ليا في الشرق وفي الغرب خاضعين ليا، لا لا لا. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، اقل منك مالا وولدا، يقول له كده، يقول له ولولا، وبعدين يقول له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. وبعدين يدخل معاه تانية، مرحلة تانية، ولولا إذ دخلت جنتك يا مغرور. دي تكنولوجيا العصر، تكنولوجيا الغرور. تكنولوجيا الغرور بتعتمد على ايه؟ على إخافة الآخرين، إخضاع الآخرين، إذلال الآخرين، الهيمنة على الآخرين. أما تكنولوجيا الإيمان بتعتمد على غزو القلوب والأفكار بصورة رتيبة منظمة لا إرهاب فيها ولا إخضاع فيها إلا لله سبحانه وتعالى. يقول له كده، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وبعدين يقول له بدائي، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يا أخي سيبك من غروب، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنزل عقابك على هؤلاء المغرورين الذين دمروا البلاد وأفسدوا العباد وخربوا الديار. اللهم دمر عليهم بلادهم وديارهم وأفكارهم وعقولهم. اسمعوا، عيشوا مع هذا رغم درس القرآن في شهر القرآن ده. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يقول كده، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما شاء الله قال، ما شاء الله مش مشيئة انت. قال انما اوتيت على علم عندي، عندما قالها قارون قال انما اوتيت على علم عندي، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه ذي نبي، طلع كده يا سلام، انا اعمل اشارة صح للبلد الديمقراطي واشارة غلط للبلد اللي مش ماشي معايا. انا كل شيء رب. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم. اوتوا العلم. العلم ده من القرآن. العلم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب. ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. هو ده المنطق. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم انتبهوا ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. ايمان وعمل صالح. ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض. مين اللي خسف؟ ولا بعث ميراج ولا بعث طيارات ولا غيره. مين؟ ربنا الله الذات العلية قادرة على ان تبطل كيد هؤلاء المغرورين. ما بين طرفة عين وانتباهتها يحول الله من حال الى حال. ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. فخسفنا به وبداره الارض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وخلوا بقى اللي ايه اللي هم ماشيين تبع وهيمنة وكانوا مفتونين به. ماذا قال القرآن عنه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويل. يعني عجبا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جعلني الله وإياكم منهم يا رب. العاقبة للمتقين. اسمعوا منطق الايه؟ منطق تكنولوجيا الكفر، غرور، هيمنة، اذلال، اخضاع. لا لا لا لا احد في الكون الا انا. اما تكنولوجيا الايمان مفيهاش لا ايه؟ لا اسلحة ولا ارهاب وادعاءات وكلام فارغ لا اصل له اطلاقا. يقول له ايه؟ ولولا اذ دخلت جنتك كنت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الله شوفوا امنيه بقى الايه؟ امنيه المؤمن تكنولوجيا المؤمن الامنيه بتاعته بتتحقق بسرعه. كونوا على مستوى الايمان في شهر رمضان واتجهوا الى الله بالدعاء ان يخلصكم من الاعداء. اسمعوا كده. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. خير. خير ده قد يكون قليل جدا، شيء بسيط، لكنه خير. انا عايش في البركة بتاعت ربنا. والله عظيم ثلاثة. والله كلنا نعرف كده. البركة دي يا سلام نعمة لا تعديلها نعمة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي. عنده امل بقى هنا يأمل. عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. والجنة اللي خلتك تنكر الله وتنكر الايمان باليوم الاخر. لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الاخر ولا تشعر نفسك في يوم من الايام الا انت بس. انت الموجود وغيرك لا. هذه الجنة. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على هذه الجنة التي كانت سببا في إعلائك واستعلائك وغرورك وغطرستك وهيمنتك ويرسل فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. حسبان ده بقى من السماء. لا بتشوفوا بقى كلمة حسبان دي حط تحتها الصوت شيء لا تقدره أنت ولا يحتسب أي عقل. اللي بيرسل مين؟ الله. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. او يصبح ماؤها ما كان في ماء تغنوا وفجرنا خلالهما نهرا نهر كان موجود في الجنتين وبعدين او يصبح ماؤها غورا يغور في الارض قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين لا احد غير الله شو القران اهو مين ياتيكم ماء غار الماء الميه خلاص اللي ربنا خلقها والارض بتاعت ربنا دخل الميه في باطن الارض طلعه بقى ميه لا يمكن تطلع تقول له ايه او يصبح ماؤها غورا فلن وبتوع اللغه العربيه لن للتأبيد لا يمكن فلن تستطيع له طلبا للابد وبعدين وميول المؤمن الارهابي ده اللي ما معهوش اسلحه رجوعه الى الله ميوله كده تتحقق بسرعه واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه احيط يعني جاب له بقى ايه من كل ناحيه جات له عواصف جات له كوارث جات له مصائب من كل ناحيه ما اعرفش جات له منين وده اللي هيكون في المستقبل ان شاء الله لاعداء الاسلام اعداء الاسلام الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر اناء الليل واطراف النهار ويحيكون لهم الكيد ويدبرون لهم بليل ستجدون ان شاء الله بس مع ايه مع مزيد من الاقبال على الله اقبلوا على الله اقبلوا على الله لا تتاثروا باخلاق هؤلاء ولا تتأثروا بطباعهم ولا تكونوا تبعا وأجيالا لهم وإنما كونوا جنودا لله آن للدنيا بنا أن تطرأ نحن جند الله لا أسد الشرى قد قطعنا العهد ألا نقبر أو نرى القرآن دستورا ورى كل شيء ما في الدين هباء كل شيء ما في الدين هباء أيها الأحباب وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها إن شاء الله هيجي الوقت ده وهيندم وبعدين احنا مش هنشمت فيه لا لأن المؤمن أسلحته تكنولوجيا الإيمان دي مش بتاعت شماتة وإنما تكنولوجيا الإيمان بتاعت إيه فكر عقل هدوء رزانة حب الخير للكل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي عارف ربه دلوقتي وقت الايه وقت المصيبة يعرف ربه لا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية الانتصار كله لمين لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل وأن يجنبني وإياكم المكروه وأن يقيني وإياكم شر الأعداء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأحباب هذا هو القرآن ما زال غضا طريا كما أنزل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتغير لكن إذا أردتم أن تستخرجوا من هذا القرآن كنوزا فافتحوا قلوبكم للقرآن وافتحوا صدوركم للقرآن وافتحوا عقولكم للقرآن واستخرجوا من القرآن هذه الكنوز نحن في مأزق خطير لا ينجينا من هذا المأزق الخطير في شرق الدنيا وغربها إلا العودة إلى هذا الكتاب نحن في مأزق الهيمنة مأزق العولمة أولا ومأزق العومنة عومنة الجنيه العومنة خدوا التعبير ده احنا برضو لازم نعبر يعني مأزق العولمة عايزين كل العالم يبقى خاضع لبلد واحد يا سلام ليه ده الخضوع لله رب العالمين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة كلها لله. يبقى احنا واقعين كل العالم ده دلوقتي بين افكار العولمة، واحنا بقى هنا العومنة. الجنيه المصري عام خلاص، الله يرحم ايام زمان كان الواحد بيروح بجنيه يطلع من البيت ياخد اكل له والاولاد. والله والله يا اخوان انا بحلف بالله، في فترة السبعينيات رحت الواحد في محرم بيه بيع خضار، عمل لي وعطته كده جنيه، جاب لي من كل الاصناف دي البامية والبطاطس، وقال لي ما تحطش انت يا شيخ سيد اوعى تحط ايدك انا هختار لك احسن حاجه، وطماطم ثمن ثمن 8 كيلو موجودين. قلت له عايز كام؟ قال لي 50 قرش. هو فكروا ان هو كان بيصدق عليا، لا هو ثمن كده، لكن قال لي انت ما تعبش نفسك، هو ثمن قبل ما اقول له كام يا عم. ده في السبعينيات اما كان الجنيه اسمه جنيه. احنا في الان في العولمه مصيبه. العولمه بقى عايز ايه؟ عايز انت بقى تبقى امريكي، ما تبقاش مصري، ما تبقاش مسلم بالعربي كده، لازم تبقى امريكي فكرا وعقلا وخضوعا. ودي بقى المرحله الثالثه، احنا العولمه والعومنه والهيمنه، نحن واقعون في هذه الصوره الكئيبه. فهل آن لنا ان نستيقظ وان ننتبه وان نعي ما يدور حولنا وما يدبر ضدنا؟ ارضنا فيها خير كثير، وبلادنا قال عنها يوسف عليه السلام عندما دخل ابوه واخوته ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، الامان موجود. فهل آن لنا ان نستعيد حياتنا الإيمانية من جديد؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يناموا كده وهم أهل القرى مش الغريب، لا ده هم حواضر، حواضر ليها حواضر، عواصم كبيرة، عواصم كبيرة دلوقتي مهيمنة. أتأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا هم نايمين ما يستيقظوش، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى طالعين للشغل الصبح وهم، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، من أراد ببلاد المسلمين شرا فخلص البلاد والعبادة من شره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في مكاننا هذا وفي وقتنا هذا وفي شهرنا المبارك هذا، من أراد بأمة محمد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد والعباد من الأشرار والفجار والكفار يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم دمر على أعداء الإسلام بلادهم كما خربوا على بلاد المسلمين بلادهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم رد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه.